الذي ارتضع من أمك فإنك لا يحل لك أن تزوج منهن أحدا. نعم. يقول هناك أشخاص بما فيهم مؤذن المسجد يتحدثون في روضة المسجد بغير أمور الدين، وأحيانا يكهكهون بصوت مسموع يؤذي المصلين، وعند نصحي أخذوا يجاهرون، هل هذا جائز أم لا، وماذا يترتب عليهم وفقكم الله؟ لا ريب أن مساجد لم تبنى للقيل والقال وحديث الدنيا والسوالف الباطلة والقهقهة ونحو ذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة قراءة القرآن وبيان العلم. فالذين يجلسون في المساجد سواء في الروضة أو في غيرها الواجب عليهم يتأدبوا بالآداب الشرعية ويتباعدوا عما يخالف ما بنيت له المساجد، لكن إذا كان التحدث قليلا في أمور الدنيا فلا كراهة، إن قليلا أما إذا كثر فيكره، أقل أحوال الكراهة. هكذا قهقة إذا كان قليلا أو تبسما فلا بأس، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحدثون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور جاهلية فربما ضحكوا وتبسم عليه الصلاة والسلام، فلا فالضحك إذا كان لأمر شرعي أو لأمر يتعجب منه من أمور الجاهلية أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب الضحك في غير لعب وفي غير امتحان المساجد، بل لأمر عارض في الأحاديث التي تعرض بين الناس في التاريخ ونحوه هذا لا بأس به. أما يتخذ المسجد موضع للقيل وقال والسوالف والقهقه لا اقل حوالي كراهه، اما الشيء العارض فلا باس به، قهقه عارضه عند مرور شيء يتعجب منه في تاريخ او غيره او سواء او تحدث بينهم حصل منهما يدعو الى الضحك هذا لا حرج فيه اذا كان قليلا. نعم. لكن المستمع عبد المحسن منصور يقول انني عندما أنا وجهت النصح لهؤلاء اخذوا يجاهرون وربما انهم تكلموا عليه ايضا. هذا من جهله، هذا غلط، بل واجب أن يشكروه ويدعو له ويقولون أحسنت ونحو ذلك ولا يقابلونه بالإساءة، ولكن الجهل قد يوقع أهله في أشياء من الشر بسبب قلة بصيرتهم. يقول إذا كان هناك إنسان بذيء اللسان كثير الأذى لجيرانه ويحب إثارة المشاكل وتركت السلام عليه اتقاء شره وتجنب مشاكله فهل هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا في التفصيل، إن كان هذا أهل جيرانه من الأذى المعروف الذي يوجب غضب الرب سبحانه وتعالى أو يعتبر معصية أو يعتبر جريمة هذا يستحق الهجر، إذا لم ينتصح ولم يتأدب فإن الواجب أول أن ينصح ويوجه إلى الخير ويحذر من إيذاء الجيران والتعدي عليهم، فإذا لم يقبل النصيحة استحق أن يهجر وأن لا يسلم عليه حتى يتأدب. أما إذا كان أشياء خفيفة أو أشياء قد يجهلها الإنسان أو تعرض بين الناس من أمور الجيران فيما بينهم من بعض المشاكل هذه لا توجب الهجر، ولكن لا مانع من توجيهه ونصيحته وإرشاده إلى الخير، فإن السلام أمره مهم وسنة من أسباب صلاح المجتمع تحاب المجتمع، فإن المسلمين فيما بينهم يشرع لهم السلام والبادي أفضل والمجيب الجواب عليه واجب، لكن إذا كان هناك أمور واضحة تعتبر من أسباب الفسق من المعاصي الكبيرة فإن صاحبها إذا لم يقبل النصيحة ولم يرجع يستحق أن يهجر حتى يتوب. في بعض المحلات لبيع الذهب تباع ميداليات مكتوب عليها آيات قرآنية أو كلمة الله، فهل يجوز أن تقول للبائع بعنا هذه الميدالية أم أهدها لنا باعتبار أن سوف نعطي له ثمن هذه الميدالية كهدية مقابلة لهدية أخرى؟ نرجو توضيح ذلك لنا وللناس وفقكم الله. هذه أشياء تعم بها البلوى وشراؤها وبيعها جائز، وإنما كلام في لبسها قد كتب عليها الآيات أو لفظ كلمة الله قد يتعرض بها الإنسان إلى دخول أماكن قذرة، فالأولى في مثل هذا أن الآيات التي فيها تزال كلمة الله حتى لا يمتهن هذا الأمر، قد لا تلقى في محلات يعني تمتهن فيها مع الأشياء التي تلقيها المرأة في صندوقها أو في أشياء تلقى في وسط الصندوق أو في وسط الدولاب يكون فيه نوع من الامتهان. فالحاصل أن هذه القلائد ونحوها التي يكتب فيها الآيات الأولى ألا تكتب الآيات، وأن يسعى صاحبها في إزالة الآيات التي فيها حتى لا تمتهن أو يعتقد فيها كما يعتقد أرباب التمائم، يعلقون التمائم في قراطيس يجمعونها ويعلقونها كتميمة أو في رقاع أخرى. فالحاصل أن كتابة الآيات فيها إيهام وفيها خطر، قد يتخذ هذا للحروز وتقوى واتقاء الجن أو اتقاء العين أو ما أشبه ذلك، فتكون من باب التمائم، فلا ينبغي اتخاذها. وقد يكون المتخذ لها ما أراد هذه الأشياء، ولكن يخشى أن يزين لها بعض الناس أن هذا كذا وأن هذا كذا، فيقع فيما يتعلق بالتمائم. فالمطلوب أنه يشتري حاليا ليس فيها هذه الآيات، حتى لا يقع فيما يقع به من يقصد التمائم، وحتى لا ينتهنها في الحمامات وأشباهها وغيرها. نعم. هل صحيح أن المهدي المنتظر سوف يظهر أم أنها بدعة، مع العلم أنه لا يوجد بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات؟ أرشدونا جزاكم الله عنا خيرا، مع التحيات. المهدي المنتظر صحيح، وسوف يقع في آخر الزمان قرب خروج الدجال وقرب نزول عيسى، عند اختلاف بين الناس، عند اختلاف عند موت خليفة، فيخرج المهدي ويبايع ويقيم العدل في الناس 7 سنوات أو 9 سنوات، وينزل في وقته عيسى من مريم عليه الصلاة والسلام. هذا جاءت به الحديث كثيرة. أما المهدي الذي يدعيه الرافضة فهذا لا أصل له، مهدي الشيعة الرافضة صاحب السرداب هذا لا أصل عند العلم، بل هو خرافة لا أساس لها ولا صحة لها. أما المهدي المنتظر الذي جاءت به الحديث الصحيحة ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد فاطمة رضي الله عنها، وهو سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأبوه عبد الله، فهذا حق وجاءت في الحديث الصحيحة، وسيقع في آخر الزمان ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح المسلمين من إقامة العدل ونشر الشريعة وإزالة الظلم عن الناس. جاء في الحديث أنه تبرأ ورضو عدلا بعدما ملأ جورا في زمانه، وأنه يخرج عند وجود فتنة بين الناس واختلاف على إثم موت الخليفة القائم، فيبايعه أهل الإيمان والعدل لما يظهر لهم فيه من الخير والاستقامة وأنه من بيت النبوة. يقول: دخلت المستشفى وكنت بحاجة إلى دم، وحصلت الدم من إحدى بنات جيراني، هل يجوز أن أتزوج هذه الفتاة؟ وشكرا لكم. أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرة، لا يجعلها محرمة على آخذ الدم، لا، ليس الدم مثل الرضاع، فلا كانت تأخذ من فلانة أو فلانة ولا تكون أم لك ولا تكون محرما لك. وهكذا إذا أخذت من زيد أو من عمر لا يكون أخا لك ولا يكون أبا لك من الرضاع. فالحاصل أن الدم هذا ليس له شيء يجعله من جنس الرضاع، بل لا حرج في أخذ الدم عند الحاجة وضر إليه، ولا يكون محرما لك، ولا ترمى عليك بنت ولا أخذت دمه ولا أخته ولا غير ذلك. وهكذا مرة إذا أخذت الدم منها لا تكون أما لك ولا تحرم عليك. هل اللحوم أو لحوم الدجاج والأغنام المستوردة من الخارج حلال أم هي حرام، مع ذكر الدليل إن وجد وفقكم الله؟ هذه اللحوم المستوردة فيها تفصيل، إن كانت من بلاد أهل الكتاب كاليهود والنصارى فيحل لنا، ثم يستورد من فرنسا، إنجلترا، أمريكا، الدنمارك وأشبه ذلك، لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، حيث قال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم وطعامهم ذبائحهم. الله أباح لنا طعامهم وهي ذبائحهم، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. فما كان من بلاد أهل الكتاب وهم من اليهود والنصارى هو حل لنا، إلا إذا علمنا أنه ذبح على غير الشرع، كأن ذبح بالخنق والوقد فلا يحل، مثل ذبيحة المسلم التي يذبحها بالخنق والوقت لا تحل. أما ما دمنا نجهل ذلك فالأصل حل، ما دمنا لا نعلم أنها ذبحت على غير الشرع فالأصل حل ذلك، مثل ذبيحة المسلم. أما الذبائح الأخرى التي ترد من البلاد الشيوعية أو الوثنية كالهند أو الشيوعية كبلغاريا أو السوفيت، هذه لا تحل إلا إذا علمنا أنه ذبحها مسلم أو كتابي، إذا يعني علمنا ذلك فلا بأس. وأما إذا لم نعلم فالأصل تحليل ذبائحهم، نحصل تحريم ذبائح الوثنيين وتحريم ذبائح الملحدين، ذبائح الملحدين من الشيوعيين. ينبغي التفريق والتفصيل. نعم. قمت بحج بيت الله الحرام، وعندما انتهت فترة الحج سافرنا إلى أهلنا، وعندما خرجنا تبرعنا نحن الحجاج لسائق السيارة التي جئنا فيها إلى بيت الله الحرام بمبلغ كل حاج 2 دينار، وجمعتها أنا وبقية فلوس لبعض الحجاج عندي، لكل واحد أبو ريال أو ريالان، ونحن كثير حوالي 40 حاج، وهم الذين بقيت لهم فلوس عندي حوالي 10 حجاج، وعندما وصلنا تفرقوا ولم أعرف بيوتهم، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا، ما الذي أصنعه في هذه الفلوس؟ هذه الفلوس قليلة سهلة في حكم المعفو عنه، إن أكلتها فلا بأس، وإن صدقت بها فلا بأس، ما دام ريال وريالين أمرها خفيف، والقاعدة أن الشيء القليل من اللقطات يسمح به لآخره، ولا حرج عليه في ذلك، وإن صدقت بها عنهم وأعطيتها بعض الفقراء فحسن، ولا حرج عليه في أكلها ولا في الصدقة بها. نعم. يقول أسأل عن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عندنا عندما يموت شخص وبعد 3 أيام يقومون أهل الميت يعملون مولد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بعد شهر يعملون، أو بعد سنة يذبحون بقرة، أو يشترون لحم ويعملون أكل ويوزعونه على القرية، وبعد ذلك يعملون مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز أو سنة، أو الأصحاب فعلوا ذلك أو أحد من السلف؟ نرجو توضيح ذلك لنا جزاكم الله عن المسلمين خيرا. الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين، ولا فرق بين مولد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وهو المعلم، وهو الناصح، لم يحتفل بالمولد عليه الصلاة والسلام، وهكذا خلفاء الراشدين لم يحتفلوا بالمولد، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم أعلم الناس وهم أكمل حبا منا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم بالسنة، ومع هذا لم يحتفلوا بالمولد، فدل ذلك على أنه بدعة، والبدعة كلها ضلالة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، وقد مضت القرون المفضلة الثلاثة ولم يحتفل بالمولد ولا فعله أحد من السلف الصالح، فعلم بذلك أنه بدعة، وأن هذا مما أحدثه الناس بعد القرون المفضلة. ويقال إن أول من أحدثه حكام مصر من العبيديين المعروفين، وهم من الشيعة فيما ذكر جماعة من المؤرخين، أحدثوه في 100 الرابعة. ويقال إن أول من أحدثه ملك إربل، وبكل حال فهو محدث وبدعة لا أصل له. وقد زعم بعض الناس في بعض القرون الماضية وفي عصرنا هذا زعموا أنه سنة وأنه لا بأس به وأنه من البدع الحسنة، وهذا قول فاسد لا وجه له، بل هو فاسد، وفيه الحقيقة اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أعلم الناس وأفضل الناس، ولم يفعلوا هذه البدعة، فالواجب ترك ذلك، وفي الإمكان أن تدرس السيرة في الحلقات العلمية وفي الدروس اليومية والأسبوعية، فيتعلم الناس السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من أعمال وأقوال، كما يتعلمون أحكام الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. هذا هو المطلوب في الدروس المدرسية، في الحلقات العلمية، في المساجد، في الوعظ والتذكير، تعلم فيه السنة والسيرة، ويذكر فيه المولد ومحادث المولد، كل هذا ممكن، وهو شافي كافي. أما إيجاد موالد يحتفل بها ويقام فيها مواعيد الطعام وغير ذلك، هذا لا أصل له، وهو من البدع المحدثة، وكل بدعة ضلالة، ولا ينبغي للعاقل يغتر بفعل الناس، فإن فعل الناس ليس بحجة، وأكثر الناس ليسوا على بصيرة في أمور الدين. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالعمدة الحجة والدليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه ما هو رد. والدراسة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وما جرى في مولده وفي هجرته، كل هذا يفعله العلماء في المدارس وفي الحلقات العلمية وفي التذكير والمواعظ، من غير حاجة إلى إقامة الموالد التي ابتدعها المبتدعون.